زمان كنا حبايب وإيه اللي جرى شمتنا الناس وعشمنا الرخيص فينا حتى سلم ربنا ما نعتوه علينا إن كان عيبين الصافة ونبقى أحباب إن كان عيبين الصافة ونبقى أحباب مهما الزمن بيلف انتو عالدوام أحباب مهما الزمن بيلف انتو عالدوام أحباب ده القلب أهدى بنشكي لمين بلوينا يا ظالم الناس أهو يوم الحساب يا أكلت الحرم ليه ويخليته يا يالك أكلت الحرم ليه ويخليته يا يالك ملك ومال الحرام خلي الحلال في البيت مالك ومال الحرام خلي الحلال في البيت علشان عيالك وعلشان العمار في البيت درهم حلال في البيت يبقى تقوى لعيالك يا حاسد الناس ايه اللي خدوه منك اطلب من الله ده هو اللي عطاه اطلب من الله ده هو اللي عطاه خليك مع الله هو عالي عبيد تروح خليك مع الله هو عالي عبيد تروح من فضله وكرمه بابه عالدوام مفتوح من فضله وكرمه بابه عالدوام مفتوح باب الكريم مفتوح ده هو مكلف بيك في ناس من الناس ما يريحوش بالك أقرب مليك يتعبك واللي حسدك على مالك أقرب مليك يتعبك واللي حسدك على مالك تدلوا على الخير ما نفعش النصايح فيه تدلوا على الخير ما نفعش النصايح فيه ويقل أدبه وشكوى كل يوم أدبه وشكوى كل يوم لو بعدت مني ما يسيبكش في حال